بسم الله الرحمن الرحيم، أحبائي طلاب الفرقة الرابعة، هنتكلم دلوقتي عن موضوع جديد يتعلق بتصرف النيابة الإدارية في التحقيق. إحنا عرفنا أن النيابة الإدارية تتولى التحقيق إما بناء على الإحالة من جهة الإدارة، أو بناء على طلب، أو بناء على شكوى. وقبل كده عرفنا أن النيابة الإدارية بتختص بالتحقيق في بعض المخالفات المعينة اللي بتنفرد بها دون جهة الإدارة، وعرفنا بالإضافة لذلك إنه في بعض القيود بترد على اختصاص النيابة الإدارية في التحقيق المتمثلة في الإخطار، ومتمثلة أيضا في الطلب المسبق على بدء التحقيق. بقي أن نتكلم عن كيف تتصرف النيابة الإدارية في التحقيق. يعني عندما تباشر النيابة الإدارية التحقيق، لا بد أن ينتهي التحقيق إلى نهاية محددة. تصرف النيابة الإدارية كيف تتصرف في التحقيق بعد إتمام التحقيق؟ وفي الحقيقة الأمر ده اختلف الأمر فيه اختلاف شديد. في المرحلة التي قبل صدور دستور 2014 والمرحلة التي تليها، السبب أنه قبل صدور دستور 2014 النيابة الإدارية كان دورها فيما يتعلق بالتحقيق استشاري، بمعنى أن تحقق النيابة الإدارية ثم تقترح أو توصي بالنسبة لمين؟ توصي بالنسبة لجهة الإدارة اللي بيتبعها الموظف المخالف، توصي إما حفظ التحقيق، أو توصي بتوقيع عقوبة معينة، وفي النهاية يبقى العقوبة أو الجزاء صادر من جهة الإدارة وليس من النيابة الإدارية، لأنه ما تقوم به النيابة الإدارية كما ذكرنا أو كما نؤكد كان مجرد توصية. أو توصي بإحالة الأمر إلى النيابة العامة إذا كان في أمر جنائي، أو توصي بإحالة الأمر إلى المحكمة التأديبية. ده الوضع اللي كان قبل دستور 2014، لكن لما صدر دستور 2014 الأمر حصل فيه تغير، والتغير ده مرده إلى إنه جاني الدستور في المادة 197، دستور 2014 في المادة 197 منه، ونص على إنه النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وكذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات تتولى فيها التحقيق طبعا، يكون للنيابة الإدارية بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة. يبقى هنا النص أعطى للنيابة الإدارية، أعطاها السلطة المقررة لجهة الإدارة فيما يتعلق بتوقيع الجزاءات، وقال إنه النيابة الإدارية يكون الطعن في قراراتها فيما يتعلق بالجزاءات بيكون أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، إلى آخر ما نصت عليه المادة 197 من دستور 2014. وبالتالي احنا كنا بنقول قبل كده انه قبل دستور 2014 كنا بنقول النيابة الإدارية تختص باقتراح حفظ التحقيق، او تقترح زي ما قلنا توقيع جزاء، او الإحالة الى المحكمة التأديبية او النيابة العامة. لكن دلوقتي هنقول انه طالما انه المشرع الدستوري اعطى للنيابة الإدارية صلاحيات جهة الإدارة فيما يتعلق بالتحقيق، فنستطيع أن نقول أن النيابة الإدارية حاليا تختص بحفظ التحقيق، يعني لها سلطة حفظ التحقيق أو سلطة توقيع عقوبة أو جزاء من الجزاءات اللي بتملك توقيعها جهة الإدارة، أو أن تحيل الأمر زي ما ذكرنا للنيابة العامة أو النيابة الإدارية. وإن كان هذا الأمر في مجمله بتعوق بعض الأمور هنقولها في النهاية. فلنبدأ الأول بسلطة النيابة الإدارية في حفظ التحقيق. معلوم لدينا أنه حفظ التحقيق بيكون نوعين. النوع الأول الحفظ القطعي، حاجة بنسميها الحفظ القطعي، والنوع الثاني حاجة بنسميها الحفظ المؤقت، يبقى إما حفظ قطعي وإما حفظ التحقيق حفظا مؤقتا. الحفظ القطعي معناه أنه لا تستطيع جهة النيابة الإدارية أن تفتح التحقيق مرة أخرى، عشان كده بنقول الحفظ القطعي هو الذي يحول دون فتح التحقيق في هذه الواقعة مرة أخرى، وده بيكون في حالات عديدة، منها أولا حفظ التحقيق لعدم الصحة. عدم صحة إيه؟ عدم صحة الواقعة، وده إذا تبين للنيابة الإدارية عدم صحة التهمة الموجهة للموظف، وده بيكون غالبا لما بتكون الشكوى كيدية. شكوى كيدية. حفظ التحقيق لعدم الصحة بيكون في حالة إنه الواقعة، عشان نفهم بس، عدم الصحة وعدم المخالفة وعدم الأهمية، الفرق بينهم يعني. عدم الصحة بيكون الواقعة محل الاتهام، لم تقع أصلا، ما حصلتش أصلا الواقعة اللي متهم فيها الموظف، أو إنه الواقعة حصلت ولكنها من فعل المجني عليه. وقعت الواقعة المخالفة المحال بسببها وقعت بالفعل ولكنها من فعل المجني عليه، ففي هذه الحالة الواقعة لم تقع أصلا من المخالف أو المحال، أو إنه المجني عليه هو اللي أوقعها. يبقى في هذه الحالة النيابة الإدارية بتحفظ التحقيق حفظا قطعيا لعدم الصحة. الحالة الثانية من حالات الحفظ القطعي اللي هي بنسميها الحفظ لعدم المخالفة، حفظ لعدم وجود المخالفة. هنا الفعل وقع، يعني في عدم الصحة الفعل ما وقعش أصلا أو وقع ولكنه من فعل المجني عليه، لكن في عدم المخالفة الفعل المنسوب للموظف وقع بالفعل، حدث منه بالفعل، ولكنه لا يشكل مخالفة تستوجب توقيع عقوبة، لأنه طبعا معلوم أنه لا يوجد جزاء إلا على فعل مؤسم أو فعل مجرم. عدم المخالفة نستطيع نديله مثال، مثلا إنه الموظف ما كانش متواجد في مكان عمله المخصص ليه، وإنما كان موجود في مكان آخر. إحنا عارفين الموظف ملتزم بإنه يتواجد في مكان عمله في الوقت المخصص للعمل ويؤدي عمله بدقة وكذا والحاجات اللي إحنا ذكرناها قبل كده، فهو بالمرور تبين إن هو مش متواجد في مكان عمله، لكن بالبحث تبين أنه غير متواجد فعلا في مكان عمل، لكن المبررات معينة، الرئيس الإداري كلفه بإجراء مهمة أو عمل في مكان آخر، كأنه واخد خط سير على سبيل المثال، أو أنه حصل واقعة من الموظف لكن لا تمثل مخالفة، مثلا في مسابقة أو إعلان، أو الطالب جاي يقدم أوراقه للتنسيق في الكلية مثلا، الموظف رفض يستلمها منه لأنه الأوراق ناقصة، ما فيهاش، في أوراق كثيرة ناقصة، ولا ترقى إن الموظف يستلمها. كان رايح أقدم في مسابقة على سبيل المثال وما عنديش الأوراق الأساسية أو الأصلية، فالموظف اللي رفض يستلم هذه الأوراق، أو إنه الموظف ارتكب الفعل المحال بسببه ولكن كان ذلك الفعل أو كان ذلك الارتكاب دفاعا عن النفس. في كل هذه الحالات بنقول إنه الفعل واقع ولكنه لا يشكل مخالفة، فالنيابة الإدارية تحفظ التحقيق لعدم المخالفة. يبقى أنا عندي حفظ لعدم الصحة، عندي حفظ لعدم المخالفة، وأحيانا الحفظ يكون لعدم الأهمية. هنا في الصورة الأولى المخالفة لم تقع أصلا، في الصورة الثانية المخالفة وقعت ولكنها لا تشكل مخالفة، الفعل وقع ولكنه لا يشكل مخالفة. الصورة الثالثة الحفظ لعدم الأهمية، لأنه هنا المخالفة وقعت وهي تمثل مخالفة، الفعل وقع ويمثل مخالفة في نفس الوقت ولكنه قليل الأهمية، اللي بنقول عليها المخالفة هينة لا تستدعي توقيع عقوبة، والتغاضي عنها أفضل من توقيع العقاب بشأنها. ليه؟ لأنه احنا دايما بنقول إنه سياسة التسامح في بعض الحالات أفضل بكثير من سياسة العقاب، عشان نداعم أواصر الترابط بين الإدارة وبين الموظفين. طبعا ده بيكون سلطة تقديرية لسلطة النيابة الإدارية أو للرئيس الإداري، لأنه كما يجوز للنيابة الإدارية أن تحفظ لعدم الأهمية، فيجوز أيضا للجهة الإدارية، يعني الكلام هنا يشمل جهة الإدارة ويشمل النيابة الإدارية. فهنا سلطة تقديرية لجهة التحقيق في تكييف الواقعة من حيث الأهمية أو عدم الأهمية، إذا تبين لها عدم الأهمية فلها الحق في هذه الحالة أن تحفظ التحقيق. طبعا جهة التحقيق قد تتخذ من عدم الأهمية ذريعة للحفظ، في حالات يكون فيها توقيع العقاب أفضل، يعني يكون الفعل على درجة من الأهمية ويتخذ نوع من المجاملة أو نوع من التستر على فعل معين. فعشان كده بنقول ينبغي ألا يكون الحفظ في هذه الحالة مشوب بنوع من المجاملة أو الانحراف في السلطة، أمر مهم جدا عشان لا يفلت المخالف من توقيع العقوبة على المخالفة اللي ارتكبها. يبقى أنا عندي عدم صحة وعدم مخالفة وعندي عدم أهمية، وعندي الحفظ بيكون لسبق الفصل في موضوع المخالفة. يعني إيه؟ يعني في هذه الحالة يحفظ التحقيق الإداري حفظا قطعيا. متى؟ إذا ثبت أن المخالفة موضوع التحقيق سبق الفصل فيها، سبق الفصل فيها سواء بالإدانة أو بالبراءة. ليه؟ لأنه بنقول إحنا جهة التأديب بعد ما تفصل في المخالفة محل التحقيق بتستنفد ولايتها التأديبية بالنسبة للمخالفة محل التحقيق. ده بيجد أساسه في احترام مبدأ الشرعية، وبيشترط للحفظ في هذه الحالة إنه يكون الجهة اللي سبقت الفصل في المخالفة تكون جهة مختصة. بمعنى إيه؟ بمعنى لو كانت المخالفة مخالفة مالية مثلا أو حاجة زي كده، وتولت جهة الإدارة الفصل فيها، أو كان التحقيق مع أحد شاغلي الإدارة العليا تولت الإدارة التحقيق فيها، فهي أصلا جهة غير مختصة وبالتالي قرارها بيعتبر منعدم. فلو تم التحقيق في هذا الأمر من خلال النيابة الإدارية فهذا لا يعد فصل مرة أخرى في المخالفة، لأن الفصل السابق صدر من جهة غير مختص. كذلك النيابة الإدارية بتملك الحفظ القطعي بسبب تقادم المخالفة. التقادم هنا بنقول إن الادعاء التأديبي بيسقط، وبالتالي لا يكون هناك جزاء يوقع عليه بمضي 3 سنين من إيه؟ من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية. يبقى لو ارتكبت المخالفة التأديبية ومضى عليها 3 سنوات بشرط ألا يتخذ أي إجراء تأديبي يتصل بهذه المخالفة خلال مدة ال3 سنوات، يبقى في هذه الحالة تقادمت المخالفة وتقادمت الجريمة التأديبية. طبعا معاد السقوط هنا من النظام العام، يبقى في هذه الحالة النيابة الإدارية من تلقاء نفسها حتى لو لم يدفع به الشخص المتهم أو المخالف. وبالتالي بوسع جهة التحقيق سواء كانت إدارة أو كانت نيابة إدارية إنها تأمر بحفظ التحقيق لتقادم المخالفة أو لتقادم الدعوة حتى لو لم يطلب منها ذلك. السبب هنا في حفظ التحقيق بالتقادم، بنجد إنه المشرع هنا بيحث الإدارة على سرعة الفصل في المخالفة حتى لا تتباطأ في الفصل في المخالفة. دي حاجة. الحاجة التانية إنه مضي مدة 3 سنوات دون اتخاذ الإدارة أي إجراء تأديبي، ده معناه أو بيحمل ضمنا إنه جهة الإدارة أو جهة التحقيق بتنصرف إرادتها للتغاضي عن هذا الفعل. بالإضافة إلى إنه المشرع مش عاوز يبقى المتهم المخالف يظل سيف العقاب، زي التعبير كده، يظل سيف العقاب مسلط على رقبته بحيث لا يستطيع أن يؤدي العمل المطلوب منه على النحو المرجو أو المطلوب منه. فعشان كده بيقول المشرع مضي 3 سنوات دون اتخاذ أي إجراء تأديبي نحو هذه المخالفة يعتبر بمثابة تقادم لهذه المخالفة، وبالتالي تحفظ أو يحفظ التحقيق حفظا قطعيا. من أسباب الحفظ أيضا الحفظ لترك الخدمة. ماذا لو ترك الموظف اللي منسوب إليه المخالفة الخدمة؟ هل يتم التحقيق معه أو لا يتم التحقيق معه؟ احنا بنفرق بين حالتين. الحالة الأولى حالة ارتكاب المخالفة الإدارية، يعني لو كانت المخالفة المرتكبة هي مخالفة إدارية يبقى بنقول إنه إذا أحيل المتهم للتحقيق قبل ترك الخدمة يبقى في هذه الحالة يجوز التحقيق معه. لو كانت المخالفة إدارية، إذا أحيل المتهم للتحقيق قبل ترك الخدمة يبقى يجوز التحقيق معه في هذه الحالة. أما إذا لم تتم الإحالة إلا بعد ترك الخدمة فهنا في هذه الحالة يحفظ التحقيق لأنه الإحالة تمت بعد ترك الخدمة. لكن أحيانا بتكون المخالفة مالية، وإحنا عارفين المخالفة المالية وعظمها وقدرها وشأنها. فهنا بنقول إنه في حال ما إذا كانت المخالفة مخالفة مالية وتم إحالة الموظف أو الموظف ترك الخدمة، ولم تكتشف هذه المخالفة إلا بعد ترك الخدمة. على عكس المخالفة الإدارية بنقول في هذه الحالة يجوز لجهة التحقيق المختصة أن تتتبع الموظف تأديبيا لمدة 5 سنوات، 5 سنوات من تاريخ إيه؟ من تاريخ ارتكاب المخالفة المالية، ولا من تاريخ آخر؟ لا، من تاريخ آخر اللي هو من تاريخ تركه الخدمة. لو جينا هنا موظف ارتكب مخالفة مالية ومضى على ارتكابها 5 سنوات وكان ترك الخدمة وبعدين أحلنا للتحقيق، لا يجوز له أن يدفع بانقضاء الدعوة لترك الخدمة في هذه الحالة، لا، لأن المخالفة هنا مالية ولم يمضي على ترك الخدمة 5 سنوات. من أسباب الحفظ أيضا اللي هو الحفظ الامتناع المسؤولية، الحفظ الامتناع المسؤولية. هنا طبعا أحيانا بتمتنع المسؤولية لأنه المسؤولية أو التحقيق بيترتب عليها في هذه الحالة توقيع جزاء، وإحنا عارفين أن الجزاء لا يكون إلا على فعل إرادي، يعني يقع بالإرادة الحرة المختارة، سواء كان هذا الفعل إيجابي أو سلبي، قام بعمل محظور أو لم يقم بعمل من الأعمال الواجبة عليه، وده بيكون عند فقد الإرادة، سواء الموظف عنده مرض نفسي أو كان عنده عاهة عقلية أدت إلى إعدام الإرادة، أو كان متوفر سبب امتناع المسؤولية المتمثل في قرار الرئيس الإداري بأمر معين والمرؤوس خاطبه بعدم المشروعية، ومع ذلك الرئيس الإداري أصر على هذا الأمر، في هذه الحالة يعتبر هناك امتناع للمسؤولية وبالتالي يحفظ التحقيق. يحفظ التحقيق أيضا لوفاة المتهم، إذا توفي المتهم فيحفظ التحقيق ما هو حفظا قطعيا. إيه السبب هنا؟ السبب إنه الأصل في الإنسان البراءة، وبعد موت الموظف المحال للتحقيق لا يمكن إثبات إدانته، لا يمكن إثبات إدانة هذا الموظف. إيه السبب؟ لأنه الموظف المفروض يدافع عن نفسه، فهنا بتنتفي كفالة حق الدفاع مما يستوجب الحفظ، ولأن العقوبة في هذه الحالة شخصية، والشخص اللي هتوقع عليه العقوبة لو ثبتت قد توفي فيستحيل توقيع العقاب عليه. نشير هنا أنه الوفاة تعتبر سبب شخصي للحفظ. يعني إيه؟ يعني لو كان المخالفة منسوبة لعدد من الموظفين وتوفي أحدهم، فالحفظ هنا يكون بالنسبة للشخص المتوفى فقط، أما التحقيق يسري بالنسبة لسائر الموظفين المخالفين. ده بالنسبة للحفظ القطعي. الحفظ المؤقت اللي هو يجوز لجهة التحقيق أن تعود مرة أخرى لفتح التحقيق مرة ثانية، وده بيكون في حال عدم معرفة الفاعل أو عدم كفاية الأدلة. عدم معرفة الفاعل طبعا إعمالا لمبدأ شخصية العقوبة، فإذا لم تتوصل جهة التحقيق للفاعل الذي ارتكب المخالفة وجب عليها الحفظ حفظا مؤقتا، إذ قد تتوصل بعد ذلك للفاعل الحقيقي. الحالة الثانية اللي بترتب عليها الحفظ المؤقت للتحقيق لعدم كفاية الأدلة، الحفظ الحين توفر أدلة جديدة تدعم أدلة الإدانة القائمة. هنا بنشترط بس أنه لابد أن يكون الدليل موجود قبل الحفظ، وأن يتم اكتشافه بعد قرار الحفظ، لأنه لو الدليل موجود قبل قرار الحفظ، لو الدليل تم اكتشافه قبل قرار الحفظ، ما الداعي للحفظ أصلا؟ عشان كده بنقول إنه لابد أن يكون الدليل قد تم اكتشافه، يعني حصلت أمور جديدة وأدلة جديدة تم اكتشافها بعد قرار الحفظ، فده بيبقى سبب من أسباب الحفظ المؤقت للتحقيق. شكرا والسلام عليكم.